بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد أن ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله الكلام على أوراد النهار وأوراد الليل وكيف يقسم الإنسان يومه وليلته على وظائف العبادات أو ما يكون من أمور دنياه، بيذكر في هذا الفصل الكلام على نوعيات معينة من الناس قد تختلف أوراد اليوم والليلة لاختلاف أحوالهم، كالعابد أو العالم أو الحاكم. فبيذكر في هذا الفصل أحوال هؤلاء أو الأصناف الخاصة من الناس. قال: أعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال، إما أن يكون عابدا أو عالما أو متعلما أو واليا أو محترفا أو مستغرقا بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. فالأول العابد، وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد، فهذا يستعمل ما ذكرنا من الأوراد وقد تختلف وظائفه، فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة، فمنهم من كان يغلب عليه حال تلاوة القرآن وكان يختم كل يوم ختمة أو ختمتين أو ثلاث، وكان فيهم من يكثر التسبيح، ومنهم من يكثر الصلاة، ومنهم من يكثر الطواف بالبيت الحرام. فإن قيل: فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ قال: فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما مع التدبر يجمع الجميع، إنه يجمع فيها الذكر، يجمع فيها قراءة القرآن، ويجمع فيها الصلاة، ويجمع فيها الخشوع وغير ذلك من العبادات. فيكون أفضل الأحوال أن يصلي، يعني يقرأ القرآن في الصلاة، يعني يصلي مع الخشوع والخضوع لله عز وجل. قال: ولكن ربما عسرت المواظبة على ذلك، يعني قد يكون الإنسان يفضل على طول في أحد الصلاة، قد يصعب عليه ذلك أو قد يمل أحيانا، والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص. ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره، فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه، فإن أحس بملل انتقل عنه إلى غيره. يعني العبرة في ذلك بتزكية القلب، بتطهير القلب، العبرة بأن ينمو الإيمان في القلب. فأي عمل للإنسان ينمو به إيمانه ويزكو به قلبه ويصفو قلبه وتصفو نفسه وتزكو نفسه، يبقى هذه العبادات هي التي يحافظ عليها. يعني قد يكون الإنسان تزكو نفسه بالصلاة أكثر من الصيام، وقد يكون العكس، إنسان كلما أكثر من الصيام قوي إيمانه وزكت نفسه وسمت أخلاقه، فيكون هذا يغلب على حال الصيام. قد يكون إنسان ذكر الله عز وجل هو الذي عنده الذي يزكي نفسه أكثر من غيرها من العبادات، فيكون هذا الأغلب على حاله. يعني الإنسان هذا ليس معناه أنه هو يقصر في الفرائض، الفرائض لابد أن يقوم بها كلها، لكن يضاف إلى ذلك أنه قد يكون عمل معين من أعمال العبادات هو الذي يؤثر في قلبه التأثير الأكبر اللي يجعله أقرب إلى الله وأبعد عن المعصية، فده اللي يكثر منه. وكل إنسان يختلف، يعني يختلف حال الإنسان من إنسان إلى آخر. هناك كما قلنا من يكون حال الصلاة هو الذي يسمو بنفسه ويزكو بنفسه ويطهر به قلبه، هناك من يكون الصيام، هناك من يكون ذكر الله، هناك من يكون مجالس العلم، هناك من يكون التعلم، هناك من يكون الصيام، وهكذا. والمقصود هنا بحال العابد ليس معناه أن الإنسان يتفرغ للعبادة ويتكفف الناس، ليس هذا هو المقصود، يعني مش يجلس يتسول الناس وينتظر محسن من هنا أو متصدق عليه من هناك، لا، المقصود للإنسان عنده ما يكفيه عن مد يده إلى الناس، هذا الذي يتفرغ للعبادة. أما الذي يتفرغ يقول أنا أريد أن أتعبد ويعني ينتظر أن يعطيه أن يعطوه الناس، فليس هذا بالأمثل وليس هذا بالأفضل وليس هذا هو المأمور به. بل سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى كان إذا نظر إلى الإنسان فلم يجد له عملا لا من أعمال الدنيا ولا من أعمال الآخرة سقط من نظره، والله تبارك وتعالى يعني لم يجعل تكفف الناس وسؤال الناس أمرا محمودا، بل جعل مد اليد إلى الناس، جعل النبي عليه الصلاة والسلام مد اليد إلى الناس يعني تأتي يوم القيامة خدوشا أو خموشا في وجه يوم القيامة. فالمقصود إذا كان للإنسان عنده ما يقتات منه ما يغنيه عن مد يده إلى الناس وعلى تسول الناس فيتفرغ للعبادة لا حرج، لأن هذا يعني لن يذل نفسه أو لن يمد يده إلى الناس. أما إذا لم يكن هناك من يسعى عليه أو ما يقتات منه فإنه ينشغل بما يقتات به مع انشغاله بالطاعة والعبادة أيضا. قال أبو سليمان الدوراني رحمه الله: فإذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع، وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع. يعني بيبين هنا أبو سليمان الدوراني رحمه الله عن حال القلب. أحيانا الإنسان في الصلاة طالما هو يقرأ القرآن فهو يحس بالخشوع والخضوع، يحس بزيادة الإيمان، فبقول له استمر في هذه الحالة، يعني أكثر من القراءة. طب لو كان هذا الحال إذا ركع عند التسبيح والركوع يكون حال إيمانه أفضل، يبقى يطيل الركوع. طب إذا سجد فحال المناجاة والاستغفار والبكاء والخضوع لله عز وجل والذل بين يديه عز وجل في السجود هو الذي يؤثر في القلب وهو الذي يزيد في الإيمان، فيقول لك طول من السجود، أطل هذا السجود، أطل السجود. فالمقصود الإنسان حال العبادة هذه على حسب ما يؤثر في قلبه، ما يزيد في إيمانه، ما تتزكى به نفسه ويطهر به قلبه. هذا الأول أو الصنف الأول اللي هو العابد. الثاني العالم الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف أو تذكير، فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد، إن العابد يغلب عليه أنواع من العبادات من الصلاة أو الصيام أو الذكر أو التسبيح أو قراءة القرآن وما شبه ذلك من العبادة. أما العالم فهو يحتاج إلى مطالعة، إلى دراسة، إلى علم، ويحتاج إلى إيه؟ أن يعلم هو، لا يقصر علمه على نفسه هو. قال: فإنه أي العالم يحتاج إلى المطالعة في الكتب والتصنيف والإفادة، فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات، لأن العلم أفضل النوافل على الإطلاق، العلم أفضل النوافل. وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة الذي يرغب في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. والأولى بالعالم أن يقسم أوقاته، لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس، فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد على ما ذكرنا. يجلس من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس يذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن، يقول أذكار الصباح والمساء ويصلي الركعتين، وبعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم. وكان هذا حال الكثير من العلماء فيما سبق، وكان هذا وضع يناسب أحيانا بعض الأوقات، يعني كان شيخ الإسلام، كان هذا عادة شيخ الإسلام رحمه الله، وكان من الفجر إلى الضحى إلى شروق الشمس إلى ما بعد شروق الشمس هذه الأذكار والتسبيح. بعد ذلك بيكون في فترة الضحى دي كان يعلم الناس من يأتيه من طلبة العلم أو الذين يريدون الدراسة على يديه، فكان يعلمهم. لكن الوقت يختلف من حال إنسان إلى حال، يعني ربما الآن مثلا أنسب الأوقات للتعليم في الأغلب إذا لم يكن هناك طلبة علم يدرسون على يد الشيخ هو أوقات الليل يعني بعد المغرب وبعد العشاء. قال فإن لم يكن عنده من يتعلم صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم، فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات. ده وقت خواء الذهن، لسه الذهن لم ينشغل بمشاغل الدنيا وهموم الناس، لسه فيش انشغالات، فبقولك ينصرف هذا إلى التفكر في أو التفكير في العلوم. ثم في من ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة، لا يترك ذلك إلا في وقت أكل أو طهارة أو مكتوبة يعني أو صلاة مكتوبة أو قيلولة. ومن العصر إلى اصفرار الشمس يشتغل بسماع ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث أو علم نافع. نوع من العصر لحد قرب المغرب يبقى لو كان حياتي طلاب علم يدرسون على يديه أو يعني يقرؤون عليه يبقى هذا وقت مخصص لهم. ومن الإصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح، هو فترة قبيل المغرب يعني بقى أذكر المساء والاستغفار. فيكون ورده الأول من عمل اللسان، والثاني في عمل القلب بالتفكير، والثالث في عمل العين واليد بالمطالعة والنسخ يعني بيقرأ أو بيكتب أو يؤلف، والرابع بعد العصر في عمل السمع لتتروح العين واليد يعني تستريح عينه وتستريح يده، عينه من المطالعة والقراءة في الكتب وإيده من الكتابة، يبقى الورد الرابع في السماع. فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربما أضر بالعين. وأما الليل فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعي رحمه الله، فإنه كان يقسمه ثلاثة أجزاء، الثلث الأول لكتابة العلم، والثاني للصلاة، والثالث للنوم. فأما الصيف فربما لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار، لأن ليل الشتاء طويل، أما ليل الصيف فقصير. الثالث حال المتعلم، الثاني حال العالم، الثاني حال المتعلم أو طالب العلم. فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل، وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد، لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة، يعني الوقت اللي العالم فيه بإيه بيعرف الناس أو بيفتيهم أو لذلك، يبقى طالب العلم بيشتغل بإيه بالمطالعة وبالقراءة وبحضور مجالس العلم. قال وبالتعليق والنسخ حين يشتغل العالم بالتصنيف، يعني زمان كانوا بيكتبوا الكتب بإيديهم، ولكن الآن الحمد لله الأمثال دي في غاية التيسير، تبتجد الآن الكتب مطبوعة بطبعات ونسخ وتحقيقات، بل يعني حاجة زي المكتبة الشاملة الآن فيها قرابة 10,000 كتاب، 10,000 كتاب بين ذكرها تحتاج إلى مثلها، إلا إذا كان هناك بقى من تعليقات العلماء أو من تتعلم على يديهم على الكتب، فيبدأ يكتب الكلام ده في هامش الكتب، أو إن هو يبدأ يلخص الدرس أو يكتب في كراسات خاصة ما استفاده من الدرس أو ما استفاده من العالم. فإن كان من العوام فإن حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها، يعني بينبه هنا إلى أن انشغال الإنسان أو شيء هام في حياة الإنسان لابد له من حضور مجالس العلم، المجالس العلم اللي بيها يتعلم من خلالها كيف يتعبد لله عز وجل، ما تصلح به عقيدته وما تصلح به عبادته، كيف يزيد من إيمانه، بيتعرف ويعرف الدين ويعرف شرع الله عز وجل ويعرف ما أراد الله عز وجل منه ويعرف الأوامر التي يأتمر بها والنواهي التي ينتهي عنها. الصنف الرابع الوالي، مثل الإمام والقاضي زي الحاكم أو القاضي أو المتولي للنظر في أمور المسلمين، فقيامه لحاجات الناس وجميع المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة، إن هتبقى عبودية الوالي أو القاضي أو الحاكم في النظر في مصالح الناس، ده عبوديته في النظر إلى مصالح الناس و التيسير على عباد الله عز وجل وقيامه بحوائج المسلمين على وفق شرع الله تبارك وتعالى. هذا أفضل ما يفعله الوالي أو القاضي أو من يقوم بشؤون المسلمين. يعني زي دلوقتي سواء زي المحافظ والناس المسؤولة في الأحياء وغيرها وزي الموظفين، الموظفين اللي هم ليهم يعني عملهم يقوم على رعاية مصالح المسلمين، طبعا رعاية مصالح المسلمين وليس التنغيص على عباد الله. يعني فارق ما بين يعني الموظف هذا في الحقيقة يعني مفتوح له باب من أبواب الجنة. القضاء حوائج المسلمين هذا من الأمور العظيمة جدا ذات الثواب والأجر الكبير، فالتخفيف عليهم وقضاء مصالحهم معنية بالإخلاص لله عز وجل وإرادة وجه الله عز وجل عمل جليل للغاية. لكن مع الأسف كثير من الموظفين يعني أغلق في وجهه هذا الباب، وأحيانا فتح على نفسه أبواب من السيئات كثيرة من التنغيص على عباد الله عز وجل، وأحيانا إذلال المسلمين يعني على أدفى شيء على شيء لا يجد يذكر. الموظف مش عاجبه ولا دماغه وجعاه ولا ملهوش مزاج يبقى فوته تعالى بكرة، وممكن بكرة يجي بعد بكرة ممكن يكون رجل كبير السن أو امرأة عجوز أو غير ذلك، ويعني ما يهمه شيء، ما يهمه مصالح الناس ولا خدمة المسلمين ولا غير ذلك، نسأل الله العافية. فالمقصود أن من يتولى النظر في أمور المسلمين هذا عبوديته أن ينشغل بهذا الأمر. قال لأنه عبادة يتعدى نفعها، فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك ويقنع بأوراد الليل. طبعا في كل هؤلاء مش معناه أنه هو لما ينشغل مثلا الوالي أو القاضي أو العالم مثلا بالتعليم والعلم والوالي بقضاء حوائج المسلمين مش معناه أنه هو لن ينشغل بعبادة، لا، معناها أن العمل الغالب عليه هيكون الحاجة دي، لكن له لابد أن يحافظ على الصلاة المكتوبة، لابد أن يكون له ورد من صيام الصيام المستحب الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو غير ذلك على حسب ما يستطيع، أذكار الصباح والمساء، قيام الليل، قراءة القرآن، مثل هذا لابد أن يكون له نصيب منها. هي لن تغلب عليه كالعابد مثلا، ولكن لابد يكون له هذه الأوراد، فهيكون له ورد الغالب أغلب حاجة بيعملها قضاء مصالح المسلمين مثلا. زي العالم هيكون أغلب أو الغالب على فعله هو التعليم والعلم والتعليم، طالب العلم الغالب عليه هيكون تعلم العلم والمدرسة والمطالعة وهكذا. ليس المقصود يعني أنه هو واحد هيكون والي يبقى مش هيكون له انشغال لمصالح الناس، لا، ده والي ويقرأ القرآن ويكون له ورد من القرآن ورد من قيام الليل وغير ذلك، لكن حيكون الغالب عليه وأغلب أفعاله أو أحواله أو عبودياته التي يقوم بها ويتعبد بها هو رعاية مصالح المسلمين. قال الخامس المحترف، وهو محتاج إلى الكسب له أو لعياله، فليس له أن يستغرق الزمان في التعبد بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر، فإذا حصل له ما يكفيه عاد إلى أوراده. الإنسان الذي يحتاج إلى كسب المعاش فهو يجتهد في كسب معاشه وفي كف نفسه وأولاده عن الحاجة إلى الناس وعن مد اليد إلى الناس، وهو في ذلك غير منشغل عن طاعة الله، بمعنى أنه لو استطاع أن يذكر الله عز وجل يذكره، لو استطاع أن يقرأ القرآن يقرأ، استطاع أن يسبح يسبح. يعني عبادة الذكر عبادة لا تنقطع عن أحد. يعني الإنسان لو نظرت كده نظرة عامة هتجد غالب الأعمال الدنيوية يمكن ذكر الله عز وجل معها بلا أي مشقة وبلا أي مضرة، بلا مشقة وبلا مضرة، يعني بلا مشقة على الإنسان ولا مضرة على عمله أو على قوته. والإنسان لا يترك الكسب ويجلس يتكفف في الناس، وفي نفس الوقت وهذه مسألة هامة لا ينشغل بالكسب حتى لا يكون له هم إلا ذلك. يعني بعض الناس ليها بتواصل عمل الليل بالنهار، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من حال من أحوال هؤلاء جيفة بالليل حمار بالنهار، يعني زي اللي ايه اللي داير في ساقية طول النهار عمال يدور في الساقية، ساقية الدنيا، اول ما يأتي جنبه الى فراشه كالجيفة يرمى على سريره لا يحس بشيء الا حينما يوقظ عن عمله. فمثل هذا ليس بالأمر الحسن. لو كان هذا ضرورة له يعني لن يستطيع أن يكفي الحاجة إلا في ذلك نعم. أما فالأغلب الناس تعمل كده مش عشان إنها دي حاجة أو ضرورة بالنسبة لها لا تعرف أن تقتات إلا منها، لا ده هو بس عشان يحسن المعيشة، عشان بدل ما يعني هو واخد الشقة هو مش عجباه عايز شقة في مكان راقي، وعايز بدل ما شقة هو في نظره ضيقة عايز وسعة، وبعد ما يوسع عايز يوسع تاني، وبعد ما يوسع تاني عايز يوسع تالت، وبعد العفش ده مش عاجبه مش داخل مزاجه ادم وكلام، فعايز برضو ايه يجيب حاجة جديدة وحاجة فخمة وشبه ذلك. فمثل هذا بالحقيقة يعني يضيع وقته ويضيع عمره، يضيع وقته ويضيع عمره. الإنسان لابد أن يوازن، لابد أن يوازن. وثقة العبد في الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل سيرزقه بأن يجتهد في الأسباب المادية مع اجتهاده في طاعة الله عز وجل وعبوديته سبحانه وتعالى بتجعل هذا من أسباب أن يفيد الله تبارك وتعالى عليه في الأرزاق. يعني أحيانا كثيرا تجد بعض الشباب وهو مقبل على الزواج يريد أن يتزوج، فالحل يعمل إيه؟ أنه يشتغل ليل ونهار ويقصر في العبادة والطاعة. أن يعمل الإنسان وأن يجتهد وأن يكد في طلب قوته ومعاشه ليس بالأمر المذموم، لكنه يفضل يعني يكون هكذا كحمار جيفة بالليل حمار بالنهار، هو ده المذموم. يقصر في الطاعة، لا يقصر في طاعة، لأن الطاعة سبب عظيم بل أعظم أسباب الرزق، العبادة أعظم أسباب الرزق. فمقبل على الزواج يحتاج إلى المال وربما يحتاج إلى ألفات مؤلفة، هذا صحيح، لكن عمله وتقصيره في الطاعة مش هو اللي هيجيب له الرزق أبدا، بل بالعكس الطاعة أعظم أسباب الرزق. يجتهد في الكسب، يجتهد في المعاش مع اجتهاده أيضا في طاعة الله عز وجل وعبوديته، فيمن الله تبارك وتعالى عليه بالأرزاق. كثير من من من بعض الإخوة الأفاضل يعني الإنسان شاب كان لما تزوجه كان بيسألهم يعني كيف تزوج، فيقول لك يعني أنا حسب تكاليف الزواج وجدتها ناس كثيرة جدا، يقول والله لو سألتني أنا جبتهم منين أقول لك ما أعرفش. الله عز وجل هو الذي يرزق عباده. يعني حتى ربما معظم الناس كده لو تقول أنت تجوزت إزاي يقول لك الله هو فضل ربنا عليه. لكن بعض الناس بتظن المسألة أسباب مادية بحتة، يعني يفضل شغال ليل ونهار ليل ونهار ويقصر في الصلاة ويقصر في الجماعة، وأحيانا يقصر في الصلاة وأحيانا يجمع الصلوات فضلا عنه لا يعني يقرب سنة من السنة بعد ذلك. فهذا أمر ليس بالحسن، ليس الأمر المحمود، بل هذا أمر مذموم. العبد يجتهد في طلب معاشه مع اجتهاده في طاعة الله وفي عبودية الله تبارك وتعالى، فإن العبادة والطاعة أعظم أسباب الرزق على الإطلاق. قال السادس: المستغرق بمحبة الله سبحانه، فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله وهو يحركه إلى ما يريد من ورده. وينبغي أن يداوم على الأوراد كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، عمله ديمة، يعني كان إذا فعل فعلا كان يستديم عليه يستمر عليه. فأحب العمل وأدومه وإن قل، يعني الإنسان يضع لنفسه أوراد من العبادات بالليل أو النهار حسب قدرته حسب إمكانياته ويحافظ عليه، يزيد عليها لكن لا ينقص منها. يعني الوضع لنفسه مثلا في ورد في مثلا قراءة القرآن هيقرأ كل يوم جزء مثلا، فممكن يوم يقرأ جزئين وثلاثة لكن ما يجيش يوم يقرأ نص جزء. حاطط ورد ان هو بيحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة ويحافظ على ذلك، يزيد لكنه ايه لا ينقص. يضع لها أوراد من العبادات على اختلاف أنواع العبادات من الأذكار أو التسبيح قراءة القرآن والصلاة والصيام وغيرها، يضع على حسب قدرته وإمكانياته ووقته وظروف حياته ويزود لكن ما ينقص. الورد ده ورد ثابت يزيد عليه عند فراغ الوقت عندما يجد وقت لكن لا ينقص منه، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال: باب في قيام الليل وفضله والأسباب الميسرة لقيامه ونحو ذلك. قال الله تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بين جنبه وبين سريره جفاء. المقصود يجي ينام اللي بينه وبين الشيء جفاء ما بيستقرش عليه, يعني ما بيقعدش ينام بالعشر ساعات ولا 12 ساعة او من يعني كل شوية عايز ينام, لا ده بين جنبه وبين مضجعه جفاء, يعني مجرد ما ينام قليلا ويوم عشان يصلي, يوم عشان يتعبد, يوم عشان يقرأ القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم, ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. هنا ترغيب في قيام الليل لأنه عادة الصالحين, هذه عادة الصالحين, وهو من أكثر ما يقرب إلى الله عز وجل ويكفر السيئات وينهى العبد عن الإثم, لأن العبد إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى بالليل يدعوه ويرجوه ويتضرع إليه ويبكي من خشيته تبارك وتعالى ويقوم الساعات واقفا لله تبارك وتعالى من الصعب أن يعصي بالنهار. وهذه معادلة لا طرفان, يعني لا تعصيه بالنهار فيقيمك بين يديه بالليل, فإذا قمت الليل لم تعصيه بالنهار, لا تعصيه بالنهار فيقيمك بين يديه بالليل. إنسان لا يعصي الله وإذا عصى يتوب ويستغفر, فالله عز وجل يمتن عليه بأن يجعله يقيم الليل, وإذا قام الليل لم يعصي الله عز وجل بالنهار. هذه معادلة إيه؟ معادلة لها طرفين, هذه أمام هذه. في زيادة في هذا الحديث ومطردة للداء عن الجسد, هذه صححها أو حسنها الشيخ الألباني رحمه الله, إن قيام الليل من أسباب الصحة ومن أسباب زوال الأمراض. قال وفي فضله أحاديث كثيرة. وقال الحسن البصري رحمه الله لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل, يعني مش أي حد يوفق إليها, عايز إنسان صاحب عزيمة, صاحب إرادة قوية, صاحب محبة لله عز وجل كبيرة, صاحب خوف وخشية من الله تبارك وتعالى. فقيل له ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها, يعني الناس اللي بتصلي تصلي بالليل هذه أفضل الناس وجوها, يعني عليها يعني على وجهها النور والبهاء والضياء. قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره, لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. أما الأسباب الميسرة لقيام الليل, قال أعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له, فمن الأسباب ظاهر ومنها باطن, يعني الأسباب التي تعين الإنسان على قيام الليل منها أسباب باطنة ومنها أسباب ظاهرة. فأما الظاهرة فإنه لا يكثر الأكل, كان بعضهم يقول يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فيفوتكم خير كثير, خاصة بالليل. الإنسان إذا أكل وشبع امتلأت البطن يصاب بالخمول, خاصة مثلا الإنسان إذا كان يعني بيذهب إلى بيته متأخرا فيأكل ويأكل وتمتلئ المعدة عن آخرها, لابد يصاب بالخمول, خلاص يبقى عايز ينام وينام, يعني يصعب عليه أن يستيقظ إلا بعد الفجر. لكن إذا كان طعامه خفيفا فهذا أدعى إلى أن يعني يقوم بالليل. والأكل الكثير مذموم على في أي وقت سواء بالليل أو بالنهار, يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك, ده هذا في حالة الإنسان لما حيأكل يعني الأكل يعني درجة الأكل القصوى, ثلث وثلث وثلث, لأن النبي قال في هذا الحديث بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة, ده يعني لقيمات تسد جوعته, يعني يستطيع بها أن يسير في الدنيا أن يمشي, حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة, فإن كان لما حالة فعله لو أنه حيأكل لو حتمتلئ المعدة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي, وهذا حد يعني كمال الاعتدال. فرجع المكان للنفس ومكان للشراب ومكان للطعام ويكون الإنسان نشيط. لكن كثرة الأكل دائما تسبب الخمول وضياع وذهاب كثير من الخير في الليل وفي النهار. ولذلك من أحد أسباب عدم يعني استمتاع الإنسان بقيام رمضان هو كثرة الأكل على الإفطار. إنسان يأكل يعني جائع فيأكل بشراهة ونهم يعني هي طبعا والفترة ما بين المغرب والعشاء فترة أصلا قصيرة فيأتي يعني كأنه يقف على رأسه دايق وتعبان ومصدع وشايف ألوان الطيب كلها قدامه مستني إمتى الإمام يخلص. لكنه لو أنه أكل على وفق ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لكان في غاية الاعتدال والانتفاع. الثاني ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. الثالث ألا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعين على قيام الليل. القيلولة هو الوقت اللي قبل الظهر أو بعد الظهر، والأصل فعلها قبل الظهر يعني لو استطاع ذلك. لكن إذا لم يستطع ذلك فإنه يستطيع أن ينام في أول الليل، يعني كان مرهق أو فترة نوم قليلة بالنهار فإنه ينام ثم يستيقظ في الثلث الأخير، أو أنه لو كان يعني سيكون هناك سهر فإنه يجعل قيامه بالليل في منتصف الليل، في منتصف الليل كما قلنا قبل ذلك إذا فاتك وقت المستغفرين فلا يفوتك وقت المحبين. وقت المستغفرين هو الثلث الأخير من الليل، وقت المحبين هو منتصف الليل. يعني إذا كنت لن تستطيع أن تقوم في الثلث الأخير من الليل فيمكن أن تقوم في منتصف الليل وهذا أيضا وقت فاضل. ومنها بل من أهمها أن يجتنب الأوزار، أن يجتنب الأوزار، يجتنب الذنوب والمعاصي. قال الثوري حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته، حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. وقال الحسن لما سئل عن ما لنا لا نقوم الليل السبب عن عدم قيام الليل قال لا تعصيه بالنهار فيقيمك بين يديه بالليل. فتخفيف الإنسان من أحمال الأوزار سبب في أن يخف بالليل لقيام الليل. يعني وإذا أذنب العبد يسارع ويبادر بالاستغفار والتوبة. وأما الميسرات الباطنة فمنها سلامة القلب للمسلمين، والإنسان يكون قلبه سالم للمسلمين ليس فيه غش أو حقد أو ضغائن على أحد، وخلوه من البدع وإعراضه عن فضول الكلام. كل شيء كلامه كثير لأن الكلام الكثير لابد أن يؤدي إلى يعني سقط كثير، يعني تتكلم كثير تغلط كثير، وتعود العبد على الاكثار من الكلام يؤدي ولا بد إلى ذنوب ومعاصي من أخطرها الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس. قال ومنها خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، خوف العبد من الله عز وجل يجعله فزعا إلى القيام، إنه عارف أن القيام من أكثر ما يقرب العبد إلى الله عز وجل، كما كان بعض السلف إذا جاء جنبه على الفراش قام فزعا ويقول اللهم إن ذكر النار قد أذهب عني النوم، اللهم إن ذكر النار قد أذهب عني النوم، مع قصر الأمل. قصر الأمل أنه ما يكونش عنده يعني مؤمل، يعني إذا يعني يمني نفسه إذا لم يقم الليلة سيقوم الليلة التي بعدها، إذا لم يقم التي بعدها يبقى التي بعدها، إذا لم يقم هذا الشهر يقوم الشهر القادم، إذا ما أقدرش فسيقوم رمضان. طول الأمل هذا يؤدي إلى التسويف فيؤدي إلى أن العبد لا يقوم ليله، بل يؤدي هذه الطريقة تؤدي بالعبد إلى خسران كثير من الطاعات وضياع كثير من الفضائل والقربات والطاعات سوف، وسوف دي لابد ايه ان تحذف. فيش حاجة اسمها سوف افعل سافعل، لا الان من الان تفعل، من يدري بكرة حقيم الليل، من ادرك ان يأتي عليك الغد، من قال ان انت ممكن بكرة تعيش، الله اعلم ربما لا يأتي هذا الغد، فالعبد من الان. قال ومنها ان يعرف فضل قيام الليل، من الأسباب اللي ترغبه في قيام الليل يعرف الفضيلة والثواب المترتب على ذلك. ومن أشرف البواعث على ذلك حب الله تعالى وقوة الإيمان، من أشرف فعلا وأكثر ما يجعله منبعثا إلى قيام الليل وإلى غيره من الطاعات هو محبة العبد لله. فإن محبة العبد لله عز وجل وشوقه إلى الله تبارك وتعالى يدفعه إلى أن يبذل كل ما يستطيع في سبيل رضا ربه تبارك وتعالى، كل شيء يستطيع أن يفعله لرضا الله تبارك وتعالى فإنه يفعله، لأنه يحب الله. فحبه لله يجعله لا يجد أمرا يقربه إلى الله ويرضي عنه ربه تبارك وتعالى إلا ويفعله. وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه وأنه حاضره ومشاهده، فتحمله المناجاة على طول القيام. يعني الإنسان إذا أحب إنسانا فإنه يحب الحديث معه، لما بتحب حد تحب دائما تتكلم معه. فإذا قام العبد يصلي فإنه يناجي ربه تبارك وتعالى، فمن حب العبد لله يحب أن يناجي ربه فيتوب العبد ويستغفر أو يثني على الله عز وجل أو يعظم ربه تبارك وتعالى أو يتذكر نعمه وعظمته وجلاله وكماله تبارك وتعالى، فيناجي ربه يتضرع ويذل لله عز وجل ويظهر فقر العبد وحاجته ويظهر غنى ربه ومولاه تبارك وتعالى. قال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. أي إنسان يتلذذ باللهو أو اللعب أو حتى أو بغير ذلك، فإنه لو ذاق لحظة حلاوة المناجاة وحلاوة الصلاة وحلاوة القرآن لعلم أن كل لذات الدنيا لا قيمة له. لحظة واحدة في مناجاة الله عز وجل، لحظة في الخضوع والتضرع بين يديه، لحظة في وقوف العبد بين يدي الله يتلو كتاب الله عز وجل، لا تساويها كل لحظات ولذات الدنيا، لا تساويها. ولذلك صدق من قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. وكما قال الآخر: إنه لتمر بي أوقات أقول لو أن أهل الجنة فيما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. لو في السعادة اللي أنا فيها بالطاعة والعبادة يعني لا يحتاجون إلى أكثر من ذلك من السعادة. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، كل ليلة في هذه الساعة. قال: بيان طرق القسمة لأجزاء الليل. قال: وإحياء الليل مراتب. المرتبة الأولى أن يحيى الليل كله، روي ذلك عن جماعة من السلف، يعني لو استطاع الإنسان أن يفعل ذلك يفعل، وهذا قد يصعب يعني في أحوالنا هذه أن يكون إنسان يعني يكون حاله كذلك، انشغل الناس بأعمالهم ومصالح دنياهم. لكن لو أن الإنسان مثلا عنده فرصة من ذلك ويستطيع فعل ذلك فهذا خير، أن يحيي الليل كله يعني من بعد العشاء إلى الفجر. المرتبة الثانية أن يقوم نصف الليل، وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف. وأحسن الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل والسدس الأخير، يعني ينام ثلث الليل الأولاني وينام السدس الأخير واللي بينهم يصليه. المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل يعني الحالة الأولى أو الأعلى المراتب الأولى يحيي الليل كله، يصلي الليل كله، أو يحيي الليل كله ليس فقط، لا يشترط أن يكون بالصلاة، ممكن يحيي الليل بقراءة القرآن أو بالاستغفار، لكن أفضله أن يحييه بالصلاة، لأن الصلاة تجمع كل ده، تجمع الصلاة تجمع قراءة القرآن تجمع الاستغفار وتجمع الدعاء والمناجاة وكل هذه وغيرها. لكن افترض أن الإنسان قام وبعدين تعب وهو يريد أن يكمل، فممكن يجلس فقراء القرآن أو يسبح أو يستغفر. يعني إن استطعت الصلاة فبها ونعمة، إذا لم تستطع فهناك يعني طرق أخرى من قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والأذكار، وكذلك طلب العلم ومدارسة الكتب وسماع المحاضرات ومثال كل هذه من أحياء الليل بالعبادة. يعني ممكن يكون الإنسان يعني من تعب يريد أن يستجم فيستمع إلى محاضرة أو إلى درس، هذا أيضا من العباد أو من القيام، أن يقوم ثلث الليل فينبغي أن ينام النصف الأول والسدس الأخير، وهو قيام داود عليه السلام. ففي الصحيحين إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ونوم آخر الليل حسن، لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه بالغداء ويقلل صفرته، قلل صفرة وشحوب الوجه. المرتبة الرابعة أن يقوم سدس الليل أو خمسه، والأفضل من ذلك ما كان في النصف الأخير، وبعضهم يقول أفضله السدس الأخير. يعني لو كان هيقوم سدس الليل أو خمس الليل يبقى يكون نخليه في الثلث الأخير، السدس الأخير أو الخمس الأخير. المرتبة الخامسة ألا يراعي التقدير، فإن مراعاة ذلك صعب. يعني ما يحسبهاش بقى لا بثلث ولا بنصف ولا بسدس ولا بغيره، إنما حسب ما يوفقه الله عز وجل. فإذا يعني وفق القيام في منتصف الليل قام، في آخر الليل قام، وجد نشاط يقوم، وجد يعني عدم نشاط حيصلي قليل، وهكذا. قال ثم فيما يفعله طريقان، أحدهما أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام. الطريقة الأولى هو يبدأ من إيه؟ من أول الليل، ويبدأ يصلي لحد ما يتعب ويجد أنه يحتاج إلى النوم ينام، فإذا انتبه قام، فإذا غلبه النوم نام. وهذا من أشد المكابدة، وهو طريق جماعة من السلف، إن هو ما يستطيع يصلي، غلبه النوم ينام، استيقظ يقوم يصلي. وزي ما قلنا أن الإنسان يعني إذا يعني قام من الليل لا يجبر نفسه على النوم. يعني احيانا بعض الانسان بعض الاحيان يصيب الانسان قلق او ارق، فيقعد يتقلب في فراشه، ما اللي قال لي بيجيب السرير من اوله لاخره؟ لا، خلاص اذا استيقظت في هذا فاحمد الله عز وجل، فقل انعم الله عز وجل علي بنعمه، فقوم فتودع وصلي او اقرا القران. لان تقلب الانسان في فراشه هذا لن يفيده شيء، يعني لا هو نام ولا هو استفاد بهذا الوقت في طاعه وعباد، هو كده كده صاحي، فيستفيد من هذا في عبادة أو في طاعة. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا من الليل إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله فيقول الصلاة الصلاة. ودي مسألة هم أخرى، وهو أنه قد ينعم الله تبارك وتعالى على الإنسان بالصلاة، فلا يحرم أهله من ذلك، يعني زوجته وأولاده، حتى لو أنه في وقت قصير قبيل الفجر. يعني ما يقولش بقى أنها تعبانة أو الأولاد تعبانة أو الأولاد عندهم مدارس أو عندهم مذاكرة، الأولاد عندهم صيف كتير، ممكن في هذا، ممكن في أوقات الأجازات، في أوقات الأجازات الأولاد ممكن الولد يستيقظ قبل الفجر، تصحيه قبلها بنص ساعة يصلي ركعتين، يعني مش هيجرى له حاجه، مش هيحصل له حاجه، مش هيسقط، يعني ان هو قام نص ساعه بدري يصلي، بالعكس بهذا تعينه وتوفقه وتكون سبب توفيقه باذن الله عز وجل. وقال الضحاك، ادركت اقواما يستحيون من الله في سواد الليل من طول الضجعه، صلى الله عليه وسلم. يعني بقول ادركت ناس يعني كان لما يناموا كتير شويه، ممكن النوم الكتير ده يعني مثلا ممكن يكون يعني 3 4 ساعات بالليل، ممكن يكون ده كده، بس كان لو نام كده لحس انه نام كتير يعني ياخذه الحياء والخجل من الله انه نام كثيرا. الطريق الثاني، ان ينام اول الليل، فاذا اخذ حظه من النوم وانتبه قام الباقي. الاولاني كان بايه؟ بيصلي في اول الليل. لا، ممكن يحصل العكس، هو ينام في اول الليل وبعدين اذا استيقظ صلى. قال سفيان الثوري، إنما هي أول نومة، فإذا انتبهت لم أقلها، يعني لم ينم ولا منام في أول الليل نومة، خلاص صحيت خلاص ما نمشي تاني. المرتبة السادسة، أن يقوم مقدار 4 ركعات أو ركعتين، ودي يعني من أقل المراتب، يعني أنت أقل حاجة 4 ركعات أو ركعتين، تصليهم بعد العشاء او في منتصف الليل او في اخر الليل، لكن كأن الاربع ركعات ورد لابد ان تفعله. فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا من الليل صلوا أربعا صلوا ركعتين، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سنن أبي داود هذا حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين كتب ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عظيم جدا، يعني دي بين الحين والآخر لابد أن الإنسان يفعلها مع زوجته بين الحين والآخر، ليكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يوقظ امرأته قبل الفجر بنصف ساعة بربع ساعة في منتصف الليل في أي وقت من الليل ويصليها، وسيجد العبد بركة هذه الطاعات في كل شيء في حياته، سيجد بركتها في بيته على أهله على ولده على رزقه، في كل شيء في حياته سيجد بركات هذه الطاعات. يعني لا تظن أن الإنسان يقوم من الليل يبقى مش هيعرف يروح الشغل الصبح أو هيبقى تعبان أو مش هيقدر، لا، هذه وساوس الشيطان، هذه وساوس الشيطان، بل سيجد العبد مثل سيجد بركات هذه العبادات شيء عظيم جدا على حياة الإنسان. وكان طلحة بن مصرف يأمر أهله بقيام الليل ويقول صلوا ركعتين فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار، صلوا ركعتين فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار، يعني سبب من أسباب تكثير الذنوب. فهذه طرق قسمة الليل، فليتخير المريد لنفسه ما يسهل عليه. فإن صعب القيام عليه في وسط الليل فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين والورد الذي بعد العشاء، ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر ليكون قائما في الطرفين، وهذه مرتبة سابعة. يعني لو مضغش على حاجة من ديت أقل ما فيها إن هو يحيي ما بين المغرب والعشاء، يصلي بين المغرب والعشاء ويصلي ما بعد العشاء، ثم يقول له في قبل الفجر يقوم بقليل ليصلي أيضا. فأما من صعبت عليه الطهارة في الليل وثقلت عليه الصلاة فليجلس مستقبل القبلة وليذكر الله تعالى وليدعو مهما قدر، فإن لم يجلس فليدعو وهو مضطجع. هنا المسألة أحيانا قد يكون يصعب عليه الطهارة أو ثقلت عليه الصلاة، يعني لا يستطيع الصلاة، تعب مثلا من الصلاة، أو ربما قام فلم يجد نشاطا إلى الصلاة، فيقول لك اجلس مستقبل القبلة واذكر الله تبارك وتعالى وتدعو الله تبارك وتعالى، تدعو بما تستطيع. حتى إن لم تستطع إلا وأنت يعني مضطجع أو نائم فاضطجع واذكر الله تبارك وتعالى. ومن كان له ورد فغلبه النوم وفاته فليأتي به بعد صلاة الضحى، فقد ورد ذلك في الحديث. يعني إنسان تعود أن يصلي من الليل ثمان ركعات، ففي يوم تعب أو كان مريض أو مرهق أو غير ذلك أو أي عذر من الأعذار ما لم يستطع أن يقوم بالثمان ركعات بالليل، يبقى يصليهم بالثمان ركعات بعد الإيه؟ بعد صلاة الضحى بعد شروق الشمس، بحيث يحافظ على الأعمال. وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركها، يحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركها. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يحذره النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإنسان عادة في قيام الليل لا يتركها، لا يتركها. آخر شيء في هذا الفصل وفي ربع العبادات عموما هو الكلام عن أو بيان الليالي والأيام الفاضلة. الحقيقة والشيخ رحمه الله ذكر هنا أشياء بعضها ليس عليه دليل. يقول أما الليالي المخصوصات بمزيد الفضل التي يستحب إحياؤها فخمس عشرة، خمس عشرة ليلة، ولا ينبغي للمريد أن يغفل عنهن، لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح. يعني بيقول احنا نستغل الأوقات الفاضلة، الأزمان الفاضلة، الأيام الفاضلة، الليالي الفاضلة، لأن دي أشبه بمواسم الربح، المواسم اللي فيها ايه ربح للتجار. ودائما التاجر أو كل تجارة لها موسم، معين يكون فيه الربح كثير. فأقول لك الأيام الفاضلة والليالي الفاضلة والأزمان الفاضلة دي مواسم ربح العبد، يعني تهزف يتقرب إلى بالطاعات لأن الثواب مضاعف. فمن هذه الليالي سبع في رمضان، وطبعا الليالي العشر الأخيرة من رمضان ليالي فاضلة وفيها ليلة القدر، والليلة السابعة عشرة التي هي التي كانت صبيحتها يوم الفرقان يوم وقعة بدر. والحقيقة هذه ليس عليها دليل سالة ان ليلة 17 ليلة فاضلة ولها ثواب، هذا لم يثبت مطلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام غير صحيح. واول ليلة من المحرم، وهذا ايضا غير وارد وغير ثابت، وليلة عاشوراء، واول ليلة من رجب، وليلة النصف منه، وليلة 27 فانها ليلة المعراج، وكل هذا غير ثابت ايضا لم يثبت فيه المحرم الفضيلة فيه الصيام، الفضيلة فيه الصيام يكون ذلك بالنهار، يعني افضل الصيام كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفريضة شهر الله المحرم. ففي شهر الله المحرم الفضيلة فيه في الصيام، لكن في ليالي معينة ليس فيه، وفيه طبعا تسعاء وعاشوراء، او عاشوراء هي الليلة التي يكفر الله، وهو اليوم الذي اذا صام الانسان يكفر الله ذنوب عام كامل، ذنوب الصغائر عام كامل. اما رجب وما فيه، رجب عموما يستحب فيه العمل لانه من الاشهر الحرم، لكن ليس له فضيلة معينة، او ليس لياليه وايامه ليس لها فضيلة معينة، لا اول ليلة ولا ثاني ليلة ولا ثالث ليلة ولا النصف من رجب ولا 27 رجب. وحتى اما مسألة ان ليلة الاسراء والمعراج كانت ليلة 27 من رجب، هذه فيها نظر اصلا، هذه فيها نظر. وليلة النصف من شعبان، وهذه صحيح، ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة، والفضيلة من اهم ما فيها ان الله عز وجل يغفر فيها لكل موحد ليس بينه وبين اخيه شحناء او بغضاء، يعني نوعين من الناس الذي لا يغفر الله عز وجل لهما في ليلة النصف من شعبان، المشرك والمشاحن، المشرك والمشاحن. ولذلك قبل ليلة النصف من شعبان دي تحاول اي خلافات بينك وبين اي حد يعني انهيها، حتى ولو ستأتي على نفسك انت، حتى تأتي هذه الليلة ويعني تكون صافي تماما مع كل المسلمين، فلعل الله عز وجل يعني يتغمدك برحمته فيتكون ممن يغفر الله عز وجل له في هذه الليلة. وليلة عرفة وليلة العيدين، وايضا هذا ليس فيه دليل، وانما يوم عرفة يوم فاضل لا شك، اما الليلة فلم يجد فيها دليل. واما الايام الفاضلة فتسعة عشر يوم عرفة، وهذا صحيح ثبت فيه، وان صيامه لغير الحاج يكثر الذنوب سنتين، ويوم عاشوراء، ويوم 27 من رجب، وسبع وعشرين رجب هذا لم يثبت فيه فضيلة مطلقة، وهو اول يوم هبط فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح طبعا، اول مرة هبط فيه جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان، مش كان ما كانش في رجب. ويوم 17 من رمضان كان فيه وقعة بدر، وهذا غير صحيح ايضا، ليس لهذا اليوم فضيلة معينة، وكذا يوم النصف من شعبان ليس له فضيلة معينة. ايضا يوم الجمعة، معروف ان يوم الجمعة عيد اسبوعي للمسلمين، وهو يوم فاضل لا شك في ذلك. وفي هذا اليوم في اخر ساعة من يوم الجمعة فيه ساعة اجابة. والأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة، الأيام العشر الأولى من ذي الحجة أيام فاضلة والثواب فيها مضاعف. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، أيضا يستحب إحياء أو يستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل في يوم النحر وأيام التشريق، أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 من ذي القعدة. والنبي قال انها ايام اكل وشرب وذكر لله، لذلك تجد فيها ايه الاذكار خلف الصلوات دبر الصلوات المكتوبات وفي غيرها التهليل والتكبير والتحميد. ومن فضائل الايام في الاسبوع يوم الاثنين والخميس وايام البيض، الاثنين والخميس من ايام فاضلة، ويوم الخميس يوم يرفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، لذلك كان النبي يصومه وقال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والأيام البيض اللي هي أيام 13 و14 و15 من كل شهر عربي، كل شهر هجري، مش شهر ميلادي، من كل شهر هجري ايام 13 و14 و15 اللي هي الايام البيض. او لو ما قدرش 13 و14 و15 يصوم 14 و15 و16. وفيها فضل كثير مذكور في فضائل الصوم. بهذا يكون هذا اخر كتاب او اخر ربع العبادات، وينتهي بذلك ربع العبادات. وان الكتاب مقسم على اربعة ارباع، ده ربع العبادات قد انتهى، هيبدأ الشيخ بعد ذلك فيه الكلام على ربع العادات، وده اللي هنبدأ فيه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.